بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الله يخلي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة ابن بلبان عليه رحمة الله في منظومته، قال: القاعدة الخامسة: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة. نعم، ذكر أبو بكر الأهدل في الفرائد البهية في نظم القواعد الفقهية المستخلصة من الأشباه والنظائر للسيوطي القاعدة الخامسة، فقال: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، وهي أعم من ذلك، لا تتقيد بالإمام، لا تتقيد بالإمام، بل تتعلق بكل ذي ولاية، تتعلق بكل ذي ولاية، سواء يعني كان رجلا أو كان امرأة، كل من كان يعني واليا أو متوليا على غيره، فإنه إذا تصرف فلا بد أن يراعي المصلحة، لا بد أن يراعي المصلحة. فقال: تصرف الإمام على الرعية منوط، والمعنى منوط أي متعلق ومعلق بالمصلحة، وليست يعني مطلق المصلحة، وإنما المقصود بالمصلحة الراجحة، فإن من المصالح ما يسمى مصالح مرجوحة، ومن المصالح ما يسمى مصالح راجحة، فالمقصود بالمصلحة المصلحة الراجحة، لا الخالصة ولا كذلك المرجوحة، ولا كذلك يعني ماذا المرجوحة، وإنما المقصود المصلحة الراجحة، فإن كانت خالصة فهذا من باب أولى، وما من شيء إلا وفيه مصلحة، ولكن المقصود بالمصالح المصالح الراجحة، المصالح ماذا الراجحة. فقال: تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، منوط بالمصلحة. وقلنا أن القاعدة أعم من ذلك، فتشمل كل يعني ماذا من له ماذا ولاية على غيره، فإذا تصرف له فلا بد أن يتصرف فيراعي المصلحة، فإذا لم يراعي المصلحة وترتب على ذلك ماذا ضرر، فهذا يتحمل الضرر، فعليه أن يتحمل الضرر. والعلامة السعدي عليه رحمة الله في القواعد الأصول الجامعة يعبر عنها بتعبير أخص، فيقول: من تصرف لغيره فلا بد أن يراعي المصلحة، ومن تصرف لنفسه يتصرف كيف شاء، يتصرف ماذا كيف شاء. أنت تتصرف لنفسك تصرف على راحتك كما يقال، لكن أنت تتصرف لغيرك فلا بد أن تراعي المصلحة، وإذا تعارض يعني ماذا الصالح والأصلح فلا بد أن تنظر إلى الأصلح، لا بد أن تنظر ماذا إلى الأصلح، فإن الإنسان قد يكون ناظر وقف، وقد يكون يعني واليا على يتيم، وقد يكون يعني واليا على شيء ماذا من مصالح المسلمين، إما العامة وإما الخاصة. ما الواجب عليه؟ الواجب عليه وهو يتصرف لغيره لا بد أن يراعي يعني ماذا المصلحة، فإذا لم يراعي المصلحة وترتب على ذلك ضرر أو خسارة فيتحمل، يترتب على ذلك أي فرط أو قصر أو ما راعى المصلحة، فما ترتب على ذلك فيتحمله، يترتب على ذلك فيتحمل هذا الأمر. هذه القاعدة قاعدة ماذا مفيدة، لكن كما قلنا تتلخص في هذه الأشياء، فليست خاصة بالإمام، بل هي عامة في كل من ولي ولاية، سواء كانت خاصة أو عامة، سواء كانت خاصة أو عامة، ما دام أنه يتصرف لغيره فلا بد من مراعاة المصلحة، لا بد من مراعاة المصلحة. فإذا لم تظهر له المصلحة يتأنى، فإذا لم تظهر له المصلحة في تصرف من التصرفات يتأنى حتى تظهر له المصلحة، فلا يقدم على شيء يتوهم مصلحة وليست مصلحة، بل لابد أن يتأكد أن هذا الفعل الذي يتصرف فيه ترتب عليه مصلحة، وإلا وقف في يتأمل ويدرس المسألة ويتفكر فيها ويتأمل فيها. أما إنسان يتصرف نفسه يتصرف على كيفه، يتصرف ماذا على كيفه. نعم. أفضل أخي سعيد. قال رحمه الله: تصرف الإمام للرعية أنيط بالمصلحة المرعية. نعم. وهذه نص عليها الشافعي إذ قال قولا ما له من دافع. منزلة الإمام من منزلة الإمام من مرعيه، منزلة الولي من وليه، منزلة الولي من موليه. أحسنت، جزاك الله. وهذا يقول، أي هذه القاعدة هي نص من الإمام الشافعي، نص عليها الإمام الشافعي، والفرق يعني بين ما نص عليه الإمام أو مستخرج من كلام الإمام، فما نص عليه الإمام هذا أقوى ما يكون في النقل عنه. يقول هذه قد نص عليها الإمام الشافعي، فليست مستنبطة من مجرد كلام له يعني في بعض كتبه فاستنبط من كلامه هذه القاعدة، وإنما هو بنفسه نص على هذا، هو بنفسه نص على هذه القاعدة. قال وهذه نص، وهذه نص عليها الشافعي. وهذا التنصيص جاء في كتابه الأم، في كتابه الأم نص على هذه القاعدة ماذا الفقهية، نص على هذه القاعدة ماذا الفقهية، وقاس هذه المسألة وهي تصرف ماذا الإمام قياسا على تصرف ماذا الولي فيما يتعلق بمال من ولي عليه، كما أنه لابد أن يراعي المصلحة. أنت الآن مولى على يتيم، فلابد أن تراعي ماذا المصلحة، كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما هو مجرد حسن بل بالتي هي أحسن. فإذا تعارض عندك الحسن والأحسن فتبحث عن الأحسن، الصالح والأصلح تبحث عن الأصلح. فهذا معنى كلام الإمام الشافعي، أن هذه مسألة يعني قياسية، كما أن الإنسان وهي مصلحة شخصية من باب أولى المصلحة العامة لابد أن تراعى، يعني ماذا لابد أن تراعى، ما دام أن الإنسان يجب عليه أن يراعي المصلحة الخاصة إذا ولي عن يتيم، كذلك من باب أولى إذا ولي على جماعة، فإن يعني الضرر الذي سينزل بالجماعة أعظم من الضرر الذي ينزل بالواحد. هذه قاسها قياسا عليه رحمة الله، هذه قاسها ماذا قياسا. نعم الله لأخي سيد. قال رحمه الله وأصلها ورد من قول عمر فيما حكاه الأصل فانظر ما ذكر. يقول هذه أيضا وأصلها أي دليلها ما ورد من قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقد صح بإسناد حسن أو صحيح، قال إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة ولي اليتيم، يعني بمعنى أن هذا منقول عن عمر، وأخذ الشافعي عن عمر رضي الله عنهم، قال إن احتجت أخذت منه، أي من مال ماذا اليتيم، فإذا أيسرت رددته، فإن استغنيت استعففت. وهذه مسألة معروفة، أن من ولي على مال يتيم وشغل هذا التولي على مال اليتيم وهو فقير، فهل أن يأخذ بقدر أجرته أو بقدر نفقته؟ الراجح يجوز إذا كان فقيرا، وإذا كان غنيا لا يأخذ، وإذا كان غنيا ماذا لا يأخذ. وعمر رضي الله تعالى عنه من ورعه أنه إذا أخذ من مال اليتيم وإن كان يعني فقيرا، إن كان ماذا فقيرا معنى ذلك أنه سيسدد المال الذي عليه، وهذه مسألة محل خلاف. إذا أخذت من مال اليتيم بمعنى يعني كنت قائما على اليتيم فيما يتعلق بالتصرف في أمواله بما فيه المصلحة، وشغلك هذا التصرف وهذا القيام على يعني مال اليتيم، ما استطعت أن تتكسب لنفسك وأنت فقير، هل تأخذ وتأكل بالمعروف؟ نقول نعم. ولهذا اختلف العلماء هل يأخذ بقدر الأجرة أو بقدر النفقة أو بأقلهما، مسألة محل خلاف. أما إذا كان غنيا فكما قال الله عز وجل فليستعفف، أي بمعنى لا يأخذ. فعمر رضي الله تعالى عنه نزل نفسه فيما يتعلق بولايته على الرعية منزلة ماذا اليتيم الذي قام على ماذا على مصالح اليتيم. هذه مسألة قياسية، يعني جعلوا المسألة ماذا قياسية. وهذا وهذا قد نص عليه الله عز وجل في كتابه، كما قلنا كما قال الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي حسن، هذا هو دليل القاعدة، ولهذا نص عليها العلامة السعدي في القواعد الأصول الجامع، وذكر هذه الآية أن دليل هذه القاعدة هي هذه الآية ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ما هو حسن بالتي هي حسن. فأنت الآن وليت على مال اليتيم فعرضت لك مصلحة منها حسن ومنها أحسن، منها صالح ومنها أصلح، ما هو الذي تختار؟ تختار أعلى المصالح. فلو حصل أن هذا الإنسان قصر أو فرط وحصل ضرر وحصلت خسارة، هل يجب عليه الضمان؟ نقول نعم، هذا ينسب إلى التقصير والتفريط. يعني معنى هذا أنه لابد أن يراعي، ما دام أنه يتصرف لغيره فلابد أن ينظر الأصلح، وهذا الأصلح يحتاج منه أن يدرسه، يحتاج أن يدرس هل هذا أصلح بالفعل أو أنه صالح، هل هذا حسن أو أنه أحسن، أو أنه لا حسن ولا أحسن، لا صالح ولا أصلح. فينظر فيما يتعلق بمال اليتيم إذا عرض له ماذا قضية من القضايا يريد أن ينمي مال اليتيم، هل في هذه هل في هذا مصلحة أو ليس في ماذا مصلحة. فذكر العلامة السعدي قواعد الأصول الجامعة، دليل يعني القاعدة هي الآية، دليل القاعدة هي ماذا الآية. فكلام الإمام الشافعي المنصوص عنهم وهكذا فيما جاء عن عمر إنما هو من كتاب الله عز وجل، إنما هو من كتاب الله عز وجل. نعم الله يحفظه. قال رحمه الله: فليلزم الإمام في التصرف على الأنام منهج الشرع الوفي. منهج الشرع الوفي بمعنى أنه لابد أن يراعي المصلحة فيما لا نص فيه، الشيء الذي فيه نص ما في إشكال، والشيء الذي لا نص فيه فلابد أن يراعي المصلحة. لماذا؟ لأن الشرائع من أولها إلى آخرها نهجها أنها جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، أنها جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد. فليلزم الإمام في التصرف على الأنام أي على الخلق منهج الشرع الوفي، ومنهج ماذا الشرع؟ مراعاة المصالح، مراعاة المصالح في الشرائع كلها من أولها إلى آخرها، كما يقول علامة ابن القيم عليه رحمة الله جاءت بمراعاة المصالح، قد تكون خالصة وقد تكون راجحة، ودرء المفاسد الذي قد تكون خالصة وقد تكون ماذا راجحة. فما لا نص فيه، ما الواجب على من ولي ولاية عامة أو خاصة؟ أن يراعي المصلحة، أن يراعي المصلحة فيما لا نص فيه. أما ما فيه نص ما يحتاج اجتهاد، أما ما كان فيه نص المسألة فيما يتعلق بمراعاة المصالح إنما تكون في المسائل الاجتهادية، إنما تكون في المسائل ماذا الاجتهادية. فما الدليل على أنه لابد أن يراعي المصالح؟ ما اتفقت عليه الشرائع، ما اتفقت عليه الشرائع في مراعاة ماذا الأصلح، في مراعاة الأصلح. نعم رحمه الله: فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق. هذا كالتفريع على هذه القاعدة الفقهية، ذكر لك فرعا فقهيا، كأن يقول مثل ما هو الفروع الفقهية المرتبة على هذه القاعدة الفقهية. قال: فلا يجوز نصبه لفاسق يؤم في الصلاة بالخلائق، يعني هذا إمام، هذا إمام للمسلمين، فيحتاج المسلمون إلى إمام يؤم بهم ماذا في الصلاة، يؤم بهم ماذا في الصلاة. فلابد أن يختار الأصلح، لابد أن يختار ماذا الأصلح لهم، ولهذا لا يجوز له أن ينصب ماذا الفاسق مع وجود ماذا العدل، لا يجوز له أن ينصب ماذا الفاسق في إمامة الصلاة مع وجود ماذا العدل. فإن صلاة ماذا الصلاة يعني ماذا إمامة ماذا الفاسق عند جماهير العلماء مكروهة، عند جماهير العلماء ماذا مكروهة، ومن العلماء من يراها باطلة، ومن العلماء من يراها باطل، لكن هذا مرجوح. فمن صح صلاته لنفسه صحت لغيره، لكن لا يصلح أن يتولى الإمامة من ليس أهلا للإمامة، من شرط الإمامة سواء كان الصغرى أو الكبرى أن يكون عدلا، أن يكون ماذا عدلا. فكونه يولي الفاسق مع وجود ماذا العدل فهذا لم يتصرف تصرفا ماذا صحيحا، ولم يراعي ماذا المصلحة في هذا ماذا التصرف، لم يراعي المصلحة، فعلى هذا لا يجوز، أي بمعنى يحرم عليه، يحرم عليه. هذا كمثال للقاعدة، ما هو الذي يحرم على الإنسان إذا ولي ولاية عامة أن يتصرف تصرف ماذا خاطئا؟ ومن هذه التصرفات أن يجعل من يؤم ذبي المصلين رجل من أهل الفسق، فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا محرم، فلهذا ذكر هذا الفرع. وتنبني على هذه المسألة تفاريع فقهية، وهي ما يتعلق بمراعاة يعني ماذا الأحرج ثم الأحرج في باب يعني الزكاة، فإذا كان عنده ماذا الزكاة قد قبضها من أهل الزكاة ولي ماذا الأمر فأراد أن يوزع هذه الزكاة، فلا بد عليه أن يراعي الأحرج في الأحرج، فإن كانوا في الحاجة سواء سواء بينهم، وإن كانوا يتفاوتون في الحاجة فاوت بينهم فيما يتعلق بالعطاء، وهكذا إن كان عطاء عاما وإن لم يكن ماذا من الزكاة. هكذا في باب الولايات هذا يتقدم وهذا يتقدم. من يولي؟ يولي الأصرح، يولي الأصرح والأنفع للناس، يولي الأصرح. فإنها أمانات يسأل ماذا عنها، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من والله والله ماذا رعية، ثم لم يحطها ماذا بنصحه إلا لم يجد رائحة ماذا الجنة. فمن ولي يعني على رعية ثم لم يحط هذه الرعية ماذا بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فأمر الولايات أيضا أعظم، أن يولي الإنسان المناسب في المكان المناسب، فلا يجامل باعتبار القرابة، باعتبار الوطن، باعتبار القبيلة، باعتبار المنطقة، باعتبار إلى آخره. لا، الواجب عليه أن يولي الأصلح لأهل الإسلام، أن يولي الأصلح لأهل الإسلام في باب الولايات. وذكر بعد ذلك البيت الأخير قال: نعم، قال رحمه الله: وهذه الصورة عدت واحدة من التي انطوت عليها القاعدة. يعني كأنه يقول الفروع كثيرة جدا على هذه، هذا فرع من فروعها الذي ذكر فيما يتعلق بالصلاة في تولية ماذا الفاسق يؤم ماذا بالمصلين، مع وجود العدل، مع وجود ماذا العدل. فيقول هذه الصورة من ماذا؟ من صور عدة، من صور ماذا عدة. من هذه الصور ما ذكر في الشرح، وذكر عندنا بعض الفروع ماذا الفقهية. هذه امرأة تريد ماذا الزواج، وليس لها ماذا ولي خاص، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والسلطان ولي من لا ولي له. أي هذه امرأة تريد النكاح وليس لها ولي ماذا خاص من العصبة، ليس لها ولي خاص من العصبة. من الذي يتولى نكاحها؟ الحاكم. من الذي يتولى نكاحها؟ هو الحاكم. فالواجب على الحاكم، وقد يعني ماذا ولي هذا الأمر، أن يختار لها الأصلح، أن يختار لها ماذا الأصلح. وهكذا فيما يتعلق بإمام الحرب، أنه إذا أخذ الكفار أسرى فينظر ما هو الأصلح، هل هو القتل أو السبي أو البيع ويأخذ الثمن، أو كذلك يعني ماذا يعني كما يقال يعني يرجعهم ماذا الكفار بدون مقابل، فينظر للمصلحة، ينظر إلى المصلحة فيما يتعلق بأسرى الكفار، هل الرق أصلح أو القتل أصلح أو الفداء. قد يكون لنا يعني ماذا من أهل الإسلام عند الكفار أسرى، فنعطي هؤلاء مقابل هؤلاء. أو هكذا فيما يتعلق بأخذ مال، يعطي الكفار ونحن في حاجة إلى المال، فيكون الأنفع أنه هو أخذ المال. أو قد يكون الأنفع أنك تطلق سراح هؤلاء، قد يكون ماذا يعني أهل وجاهة ولهم ماذا جاه في قومهم، فلعل هذا يكون من قبيل الدعوة. وهكذا يختار ما هو الأصلح، يختار ما هو الأصلح. وذكروا في الشروحات فروع فقهية مرتبة على هذه المسألة، كلها ترجع إلى ماذا على أن من ولي ولاية عامة أو خاصة ينظر الأصلح. هذه الخلاصة: من ولي ولاية عامة أو خاصة فلينظر إلى الأصلح، فإذا فرط أو قصر ولم ينظر الأصلح فحصل الضرر، هل يتحمل؟ نقول نعم، ينسب إلى التفريط والتقصير فيتحمل أولا الإثم من حيث، ثم يترتب يعني ماذا يتحمل ما يترتب على هذا التصرف الذي قصر أو فرط ماذا فيه. هذه ملخص ما أراد المصنف عليه رحمة الله في هذه المسألة، بارك الله فيكم، جزاك الله خير. السؤال للأشكال الأذان يا أخوان الذي يؤذن لابد أن يكون صيتا، يرفع الصوت، ما يستمع الصوت، الصوت ما يستمع، ضعيف، إما أن يكون من الميكروفونات هذه أو يكون الأخ الذي يؤذن ما هو صيت. الأذان ما هو لأهل المسجد، الأذان الذي حوالي المسجد، الساكنين خارج المسجد حتى يسمعون ماذا، حتى يسمعوا الأذان. أرفع صوتك يا أخي بالله. النبي عليه الصلاة والسلام قال ماذا لعبد الله بن زيد: ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، أي أرفع صوتا وأجمل صوتا. فهكذا يعني ما يتعلق بالأذان من أجل يعني تسمعه يعني كأنه يؤذن داخل المسجد حقيقة، كأن الأذان داخل المسجد ما خارج المسجد، ضعيف صح ولا لا؟ ضعيف الأذان، إما أن يكون من ميكروفونات وإما يكون ماذا من صوت المؤذن. تعرفون الناس وراهم صلاة وبعضهم قد يريد يحضر ماذا الجماعة وقد يكون من بعيد وهكذا، بارك الله فيكم. طيب إلى هنا.